فلا تفقه لا أنا القرآن الجو الله ما شاء الله ذلك لا عبرة حال حال Bye. Bobby. بدر يا حاج وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس يسألونك عن ساعة أيان موسى يا الله فيما أنت من ذكرى إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر لم يكن صدق الله العظيم.